مواضع المستتر جوازا؟ قالوا المستتر وجوبا له أربعة مواضع. أنتم معي؟ أربعة مواضع يستتر فيها الطبيب وجوبا. الموضع الأول بعد الأمر للمفرد المخاطب، اكتب اذهب اخرج بعد الأمر للمفرد المخاطب. بعد المضارع المبدوء بالهمزة، أدرس ندرس أدرس أن أدرس أكتب بعد المضارع المبدوء بالهمزة. بعد المضارع المبدوء بالنون، ندرس نكتب بعد المضارع المبدوء بالتاء للمفرد المخاطب، أنت تدرس أنت تكتب أنت تفعل. أربعة مواضع يستتر فيها الضمير وجوبا، بعد الأمر للمفرد المخاطب، بعد المضارع المبدوء بالهمزة أو بالنون أو بالتاء، وفي حالة التاء يكون للمفرد المخاطب. أنتم معي؟ أنت تكتب، لكن لأن التاء تأتي مع مفردة هي تكتب. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ التاء تأتي مع مفردة وقال هي تكتب. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هذا المستتر وجوب. المستتر جوازا، قالوا له موضعان، الضمير يستتر جوازا في موضعين. قالوا بعد الماضي المسند إلى الغائب أو الغائبة، بعد الماضي المسند إلى الغائب أو الغائبة. يقال هند سافرت، زيد سافر، أي هي أو هو، هذا موضع. الموضع الثاني بعد المضارع المسند إلى الغائب أو الغائبة، زيد يدرس وهند تدرس، أي هو أو هي. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يا إخواني أم لا؟ ما عدا هذه المواضع الضمير يبرز، في غير هذه المواضع الضمير لابد أن يكون بارزاً. بارزاً ماذا؟ ها؟ متصلاً. يعني نحن قلنا من المواضع للمفرد المخاطب اكتب الضمير مستتر، طب للمفردة اكتبي الضمير متصل بارز، أليس كذلك؟ للمثنى اكتبا، للجمع اكتبوا، لجمع الإناث اكتبنا، صحيح أم لا؟ فهذه المواضع هي التي يستتر فيها الضمير، في غيرها لابد أن يبرز الضمير وأن يتصل، لابد أن يبرز وأن يتصل. لذلك يقولون الضمير المستتر من جنس الضمير المتصل. الضمير المستتر، وهذا سيأتي سيتأكد في أمور ستأتي، الضمير المستتر من جنس المتصل. من جنس ماذا؟ لأنه أصلا في تصريف المتصل، صرف الضمير أكتب مع نون النسوة أكتبنا، مع واو الجماعة أكتبوا، مع ألف الاثنين أكتبا، مع ياء المخاطبة أكتبي، مع المفرد المخاطب أكتب، أليس كذلك؟ أين الضمير المفروض أن يبرز؟ كان المفروض أن يقال أكتبت، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ كان المفروض يعني أن يظهر الضمير هنا كما ظهر في أكتبي وأكتبا وأكتبوا وأكتبنا. كان المفروض في أكتب أنا أخاطبه هناك أكتب، كان المفروض أن أقول أكتبت. التاء الضمير المرفوع الذي يكون للمخاطب في كتبت، صحيح أم لا؟ لكن لا يجوز إظهار الضمير في هذه الحالة. لذلك يقولون الضمير المستتر من جنس الضمير ماذا؟ من جنس الضمير المتصل، لأنه أصلا في تصريف المتصل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ قال ابن مالك عليه رحمة الله، عندما يقدر منفصلا طبعا، نعم يقدر، لكن نحن نقول هو من جنسه شبهه، يعني ليس من جنس المنفصل. هو عندما يقدر نعم يقال ضمير مستتر تقديره هو، لكن نحن عندما نقول هو من جنس المتصل يعني كأننا نقصد كان من حقه أن يكون متصلا. واضح هذا الكلام؟ لكنهم لم يجعلوه متصلا. مفهوم هذا الكلام؟ قال ابن مالك ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. نحن قلنا الضمائر المستترة خمسة وكلها ضمائر رفع، صحيح أم لا؟ خمسة من ضمائر الرفع المنفصل أم لا؟ أنا نحن أنت هو هي من ضمائر الرفع المنفصل، ولذلك قلنا هي لا تكون إلا مرفوع. الضمير المستتر لا يكون إلا مرفوع لأن أصله مرفوع، أصله من الضمائر المرفوعة. لذلك قال ابن مالك ومن ضمير الرفع أي من الضمائر المرفوعة ما يستتر، ما يكون مستترا. ثم مثل قال كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. هذه المواضع الأربعة هي للضمير المستتر وجوب، للمستتر وجوبا التي ذكرناها. افعل مفرد مخاطب. اوافق مضارع يبدا بهمزه. نغتبط بمعنى نفرح مضارع مبدوء بالنون. تشكر مضارع مبدوء للتاء للمفرد المخاطب، انت تشكر. واضح هذا الكلام؟ ليس هي تشكر، لا انت تشكر. مفهوم يا اخوان؟ هذه مواضع المستتر وجوبا، اربعه مواضع. قال ينقسم الضمير، قال ابن عقيل ينقسم الضمير الى مستتر وبارز، والمستتر الى واجب الاستطار وجائز. والمراد بواجب الاستطار، انتبه لهذا الكلام، قال والمراد بواجب الاستطار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستطار ما يحل محله الظاهر. ما معنى هذا الكلام؟ نحن قلنا مستتر عموما لا يبرز، المستتر عموما. ثم قلنا هناك مستتر جواز وجوبا، وهناك مستتر وجوب جواز، أليس كذلك؟ يذكرون نحن قلنا المستتر وجوبا يعني لا يجوز أن يظهر، والمستتر جوازا يجوز أن يظهر. فقد يقول قائل يا أستاذ هل هناك علامة؟ طبعا نحن حددنا المواضع، حددنا مواضع المستتر وجوبا والمستتر جوازا، لكن قد يقول قائل هل هناك علامة نعرف بها إن كان الضمير يستتر وجوبا أو يستتر جوازا؟ نعم هناك علامة. قالوا الضمير المستتر وجوبا لا يجوز أن يحل محله اسم ظاهر. انتبه، قالوا الضمير المستتر وجوبا لا يجوز أن يحل محله، يعني أن يوضع في مكانه، لا يجوز أن يوضع في مكانه اسم ظاهر. ما معنى اسم ظاهر؟ ما معنى اسم ظاهر؟ يعني ليس ضمير. أبوك، أبوه، زيد، أنتم معي؟ فقالوا المستتر وجوبا، وسنمثل، المستتر وجوبا لا يجوز أن تضع في مكانه اسما ظاهرا، وأما المستتر جوازا فيجوز. إذا قيل زيد سافر، الضمير الآن مستتر جوازا هو، أليس كذلك؟ يمكن زيد سافر هو، لو أردنا أن نضع في مكان هو اسما ظاهرا ممكن، أقول زيد سافر ابنه، ممكن أم لا؟ زيد سافر أخوه، وضعنا اسما ظاهرا في مكانه وأصبح فاعلا بدل الضمير أم لا؟ صحيح أم لا؟ هل يمكن أن تفعل هذا في المستتر وجوبا؟ لا. أنا أقول لك اكتب، أنتم معي؟ هل يمكن في مكاني أنت أن تضع اسما ظاهرا؟ لا تستطيع. هل أقول اكتب أبوك؟ يجوز هذا أن يكون أبوك في محل فاعل بدل أنت؟ أنت ترى أن المعنى لا يستقيم، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ سمعتم اكتب أبوك؟ أنت اسمك زيد مثلا، أنا أقول اكتب زيد، لا يمكن هذا. فلذلك يقولون المستتر وجوبا هو ما لا، هو الذي لا، هو ما لا يحل الظاهر محله، والمستتر جوازا هو ما يحل الظاهر محله. هذه علامتهما، وإن كنا قد ذكرنا المواضع طبعا. فقال ابن عقيل والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. يمكن أن تضع اسما ظاهرا في مكانه، لا بأس. تمام يا إخوان؟ قال بعد وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه، لأنه انظر إلى كلامه، لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد، ما ورد هذا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فأما افعل أنت إذا ظهر الضمير، قال فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل، وليس بفاعل لفعل. لماذا؟ قال لصحة الاستغناء عنه، يمكن أن تستغني عنه. أنتم معي؟ وهذه علامة التوكيد، هذه علامة التوكيد، توكيد يمكن حذف. جاء زيد زيد، ممكن أقول جاء زيد، واضح هذا؟ قال طمن الصوت إلى هذا أو غير الصوت تماما، يعني غير الصوت، نعم ابحث ستجد، يعني كنت في هاتفي أظن ذلك أيضا. لا لا لا لا ليس لا. أحيانا فعلا أنا كنت في هاتفي، كان هناك أصوات معينة ما كنت أظن أنه لا يوجد غيرها، فبحثت يعني نقبت فوجدت أصوات أخرى، تمام، فأكيد ستجد إن شاء الله، وإلا فغير الهاتف. قال قال فأنت تأكيد للضمير المستتر لفعل وليس بفاعل لفعل، وليس بفاعل لفعل. لماذا؟ لصحة الاستغناء عنه فتقول افعل. قال فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، لابد من أن يبرز وأن يتصل. لذلك قلنا المستتر من جنس المتصل، وسيتأكد هذا فيما بعد إن شاء الله في مواضع. قال نحو اضربي واضربا واضربوا واضربا. الثاني، الموضوع الثاني للمستتر وجوبا، الفعل المضارع الذي في أول الهمزة نحو أوافق والتقدير أنا. فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر. الثالث، الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط أي نحن. الرابع، الفعل المضارع الذي في أوله التاء لكن لخطاب واحد ليس التاء مطلق، لأن قد يبدأ المضارع بتاء ويكون للغائبة هي تكتب، فالضمير مستتر جوازا هنا. واضح؟ قال لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت. فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، قال لابد أن يتصل. أنت تفعلين نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعلن. قال هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير. أنتم معي؟ هذه هناك مواضع أخرى محمد محدين ذكرها رحمه الله في الهامش، يمكنك أن تطلع عليه. تمام يا إخواني؟ قال بعد ومثال جائز الاستتار، ومثال جائز الاستتار أي المستتر جوازا، زيد يقوم أي هو. قال وهذا الضمير جائز الاستتار، لماذا؟ ما العلامة؟ قال لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه، ممكن لا بأس إن أتيت باسم ظاهر في مكان. قال وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، كل فعل ماضي أو مضارع، الفعل الذي يسند إلى الغائب أو إلى الغائبة هو الماضي أو المضارع، لأن الأمر يسند إلى المخاطب دائما. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، وطبعا يقصد الماضي أو المضارع، إذا أسند إلى غائب أو غائبة، زيد سافر، هند سافرت، زيد يسافر، هند تسافر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ جميل جدا. إلى هنا انتهى حديثه عن الضمير المتصل، وبالجملة تكلم عن المستتر، أليس كذلك؟ فيفهم من هذا أن المستتر من جنس المتصل. هو إلى الآن ما تكلم عن المنفصل، يتكلم الآن. قال في المنفصل وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. انتهى من المتصل الذي بدأ به، وفي خلال حديث عن المتصل ذكر المستتر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ذكر المستتر في خلال حديث عن المتصل، هذا يدل أيضا على أنه على أن المستتر من جنس ماذا؟ من جنس المتصل. وبعد ذلك ذكر الضمير المنفصل أنا هو وأنت والفروع. وفي البيت التالي قال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. وهذا ما سنتكلم عليه غدا إن شاء الله عز وجل في بداية